لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه. حمدا لمن أسماؤه مكملة، الله لا إله إلا هو له، حمدا كثيرا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا، وآله أفنان دوحة الشرف، وصحبه وتابعي نعم السلف. ما لمع البرق على أم القرى أو هتفت قمرية على الذرى. عباد الله، حياكم الله وبياكم وحمى حماكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا معشر الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها. يوم خلق الله عز وجل الجنة والنار، أرسل جبريل إلى النار لينظر إليها، فرجع جبريل خائفا يرتعد، قال: أي رب، لا أظن أن أحدا سيسمع بها ويدخلها. فقال الله جل في علاه: سأحفها بالشهوات، أي سأجعل طريقها سهل لذيذ مملوء بملذات الدنيا، أموال وغناء ورقص وطرب. فلما ذهب لينظر إلى الجنة رجع مسرورا مبتسما، قال: يا رب، لا أظن أن أحدا سيسمع بها ولا يدخلها. فقال جل في علاه: سأحفها بالمكاره، سأجعل طريقها صعب فيه من الابتلاء والامتحان ما الله به عالم، حروب ومحن، سجون وابتلاء وتشريد، هذا هو طريق الجنة. لو كان طريق الجنة سهل المنال لكان أولى الناس به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلمنا ويربينا ويقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد من ابتلي على وجه الأرض هم معشر الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أي الأقرب فالأقرب لصفات الأنبياء، هم أشد الناس بلاء على وجه الأرض. وإن دل ذلك فإنما يدل على حقارة الدنيا وعظم الآخرة. يقول الله جل في علاه في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أتظنون أنكم ستدخلون الجنة ولم يمحص الله عز وجل صفوفكم فيعلم سبحانه وهو الأعلم من الذي جاهد منكم حق الجهاد؟ ومن الذي صبر منكم حق الصبر؟ ثم قال سبحانه في سورة التوبة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. أتظنون أن تتركوا هكذا سدى ولم تمحصوا ولم يختبر فيكم الدعي من الصادق؟ أتظنون أن تتركوا هكذا من دون ابتلاء؟ ولما يعلم الله عز وجل أولئك الرجال الصادقين الذين يوالون دينهم ومن والى دينهم ولو كانوا في أحلف الظروف وأشدها. أم حسبتم أن تتركوا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وقال سبحانه في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. إنها مدخر لأولئك الرجال الأماجد، الرجال الذين يعلمون أن لا نصر إلا نصر الله ولا عز إلا عز الله، فهم يؤمنون أن النصر ينزل من السماء كما ينزل الغيث، فهم يبحثون عن أسباب السماء قبل أن يبحثون عن أسباب الأرض، وحتى حين تبلغ الأزمة ذروتها فهم يبحثون عن نصر الله، ولا شيء إلا نصر الله، فأولئك الذين قرب منهم نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما أخبروا أن الناس قد جمعوا لهم وأمروا بأن يخشوهم علموا بإيمانهم المسبق أن لا نصر إلا نصر الله، فلجأوا إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن الشيطان إذا تولى أمر أناس أراد أن يرفع من شأنهم فيخوف الناس منهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف الناس من أوليائه، فحكم الله عز وجل وقضى لنا وفينا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قضت سنة الله عز وجل أن تتفرق صفوف الكفار فيما بينهم ولا تجتمعوا إلا على أهل الإسلام. هذا كتاب الله ينطق بيننا، هذا هو التاريخ مسطر بين أيدينا. لم تجتمع أمم الكفر ولا لحالهم على أمة إلا أمة الإسلام. ولقد اجتمعوا في يوم من الأيام على دولة الإسلام في المدينة المنورة لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمسلمين دولة في المدينة المنورة. تداعت أمم الكفر من عربهم وعجمهم، من يهودهم ومشركهم. ذهب وفد من بني قريظة وهم مملوءون بحقد وغيظ على المسلمين الذين أخذوا الملك منهم في دار المدينة، فذهبوا إلى المشركين وعقدوا مؤتمرا خبيثا خبيثا اجتمعوا فيه على أن يستأصلوا شأفة المسلمين. فقال قائل بني قريظة لبني قريش: إن دينكم خير من دين محمد، وإن سبيلكم خير من سبيله، وإنكم أحق بالملك وبالسلطة في جزيرة العرب منه. فأنزل الله جل في علاه قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولقد رأيناهم والله أجسادا بلا عقولا وقلوبا بلا أفئدة يفضلون الرافضة الأنجاس على إخوانهم الموحدين من بني الإسلام. الرافضة، أما وجدتم غير الرافضة؟ لم تأتي أمة على وجه الأرض تطعن في عرض نبيها إلا الرافضة. لم تأتي أمة على وجه الأرض لا يغار أحدهم على عرضه من أن يتمتع به أحدهم إلا الرافضة. ولم تأتي أمة على وجه الأرض انتشر فيها الفساد والخنوع وفسدت عقيدتها كما فسدت عقيدة الرافضة. فهم أقرب الناس إلى اليهود، بل أنهم جاوزوا اليهود في كثير من الصفات. أيعقل أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يغتر بجمع الرافضة؟ أيعقل أن مسلم له شيء من غيرة على دينه يعاون الرافضة على بني جلدته؟ وقد علم علم اليقين أنهم أنقب الناس للعهود، وهم أكذب الناس على وجه الأرض. قال الإمام الشافعي: خذ الحديث من كل من عرفت إلا من الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذوه دينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهذا هو كتاب الله ينطق بيننا، يحدثنا عن الاجتماع لأمم الكفر على أمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خير الناس على وجه الأرض ابتلوا بهذا الابتلاء، زلزلوا زلزالا شديدا. فليس العيب في ذلك، إنما هي طبيعة البشر، لكن العيب في التخاذل، العيب في الوصف الذي وصف الله عز وجل به المنافقين. المنافقون الذين أول ما هجم الكفار على ديار المسلمين تزعزع الإيمان في قلوبهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى قال قائلهم: يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر ولا يقوى أحدنا على قضاء الحاجة، من شدة الخوف الذي أصابهم في تلك الأيام. ولقد سمعنا ذلك بآذاننا. يقول قائلهم: أتعدوننا بأن نفتح روما وأن تدين لنا أمم الأرض وأحدنا لا يقوى على مغادرة داره من شدة القصف؟ ووالله لتفتحن روما، والله الذي لا إله غيره، لتحكمن شريعة الإسلام في كل بقاع الأرض، فما ذلك بثقة فينا ولا في مقاتلين، إنما هو ثقة بالله وبموعود الله الذي أرسل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فبشرنا أن الله عز وجل قد سوى له الأرض، وأنه قد رأى مشارقها ومغاربها، وأن ملك هذه الأمة سيبلغ ما سوي له منها صلى الله عليه وسلم. وأعاد البشرى علينا صلى الله عليه وسلم فقال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فلا يذر الله بيت مدر ولا غدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. وإذا قضى الله أمرا فلا راد لقضائه، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. لا أمريكا ولا إيران ولا الصين ولا فرنسا ولا غيرها قضى الله أن ينصر عباده وكفى. فلما اجتمعت أمم الكفر على أبناء المدينة يصف الله عز وجل لنا حال المنافقين، فأول أحوالهم أن شكوا بوعود الله، ما بالكم تعدوننا بملك العالم ولا يقوى أحدنا أن يغادر داره إلى باب البيت. ثم بعد ذلك، بعد أن تخاذلوا في أنفسهم، راحوا يخذلون الناس من حولهم. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم، فارجعوا، اخرجوا من دياركم، إياكم أن تفكروا أن تقفوا أمام أعدائكم، إياكم أن يفكر أحدكم في الدفاع عن دينه أو عرضه أو ماله. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولقد تكرر هذا الصنف من الناس في عدة مراحل من الزمان، فلما دنا المغول من حدود العراق متجهين إلى بغداد، قال قائل القوم، حتى أن منهم خطب على المنبر وقال: من حدثكم أن المغول سيغلبون فقد كذب. فتهاون الناس وزرع الخوف والخنع في قلوبهم، فخافوا وجبنوا، فمنهم من فر إلى خارج الديار، ومنهم من استكان واستسلم إلى جيوش المغول، فكان من أمره ما كان. إذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهم الذين عاهدوا الله من قبل وعاهدوا رسوله ووقعوا على المعاهدة التي أبرمها رسول الله صلى الله وسلم معهم، أن إذا تعرضت المدينة لأذى فعلى الجميع الدفاع عنها. فيصف الله عز وجل لنا حالهم في ذات الآية، إذ يقول: إذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون: إن بيوتنا عورة. فيجيب الله: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ثم يعقب الله عز وجل على هذا الأمر: قل لن ينفعكم الفرار، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة، وكان الله بما تعملون خبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه إلى يوم الدين اكتفى. بعد أن وصف الله عز وجل لنا حال المنافقين، يصف لنا الحال التي يريدنا عليها. ففي نهاية آيات الأحزاب يقول لنا الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة في كل شيء، أسوة في الصبر، أسوة في الرباط، أسوة في الجهاد، أسوة في العبادات، أسوة في السياسة، أسوة في العقيدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأنعم وأكرم به من أسوة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يصف لنا الله عز وجل حال الثلة المؤمنة، حال الثلة المؤمنة في الآية التي بعدها: الثلة المؤمنة التي ساندت وثبتت رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما رأوا قوات المشركين تقترب من المدينة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. نعم، لقد وعدنا الله ووعدنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأمم ستتداعى علينا، ولقد صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لأنهم علموا علم اليقين وفقهوا فقه سنن الله عز وجل في خلقه، أنه لا نصر إلا وقبله ابتلاء، وأن بعد التداعي، بعد أن تتداعى الأمم على المسلمين، سيفتح الله عز وجل على عباده. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة لنا، واجعل الحياة لنا سعادة، واجعل الموت لنا راحة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم عليك بالرافضة المشركين، اللهم عليك بالرافضة المشركين، والنصارى المعتدين، واليهود الغاصبين، ومن والاهم من العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. نعوذ بك اللهم أن تجعل لهم على المسلمين ولاية. اللهم يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إن لنا إخوانا يرجحون في سجون الكافرين، وما نحن بأرحم بهم منك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوانا قد وفدوا إليك فأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم. اللهم أسكنهم الجنة وارزقهم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فاتني أن أذكر إلى أن أساس الجهاد وأن أساس خروج المجاهدين لنصرة دينهم هي لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا واجب لمن تولى أمر المسلمين أن يقيم فيهم الصلاة وأن يحثهم عليها، وأن يأخذ الزكاة من غنيهم فيردها إلى فقيرهم. فإذا وجدت فقيرا في ديار المسلمين فاعلم ان هنالك غنيا سرق ماله، لان الله عز وجل قد قضى وقدر للفقراء نصيبا في اموال الاغنياء، فليست منة من الغني ان يخرج من زكاة ماله فيردها الى الفقير، فواجب ولي الامر ان يأخذ الزكاة من الغني بحسب شرائع وتشريع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فيأخذها من غنيهم ويردها الى فقيرهم. ولقد من الله عز وجل علينا في هذه الديار ان انشئ لنا ديوانا للزكاة يقوم على كفاية الزكاة من الاغنياء ويردها الى الفقراء، ليحقق الواجب الذي امرنا الله عز وجل به. وقد انشئ في مدينتنا مركز للزكاة يقوم عليه خيار الاخوة ممن نعرفهم ونزكيهم ولا نزكي على الله احدا، يقومون بإباية الزكاة المستحقة من الاغنياء فيردوها الى الفقراء. وسوف توزع في المساجد صناديق، فمن اراد ان يزكي وان يخرج زكاة ماله صناديق مخصصة للزكاة، فيضع ماله في الصندوق الذي في المسجد او يذهب الى مركز الزكاة في المدينة فيدفعها هناك، فان الله عز وجل جعل الزكاة ركنا من اركان الاسلام الخمس. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واقم الصلاة. اتصلوا لا تذروا فرجا للشيطان بينكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أتموا الصفوف الأول فالأول ولينوا بين يدي إخوانكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.